لله ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله سعدت الفعلي ولو فمو رحمه الله شرع يتكلم على الفعل المتعدي والفعل اللازم. الفعل المتعدي مثلا حضر با وأكل وشرب وفهم أن ضرب زيد عمرا، إذا ضرب عند المفعول، ضرب زيد هذاك الفعيل أكل زيد الخبزة، أكل فعل متعدي لأنه عنده الفاعل وعنده المفعول به. شربت الماء، شرب كذلك، شربت هذا الفاعل والماء المفعول به. فهمت الألفية كذلك، فهم هذا الفعل. تا أو زيدون أو اللي كان هذا الفاعل، الألفية أو النحو هذا المفعول به. كذلك بنيت الدار، بنى في الماض تهذب الفاعل الدار، مثل هذه الأمثلة. هذا هو الفعل المتعدي، الفعل المتعدي يكون عنده مفعول به. الفعل اللازم ما يكونش عنده المفعول به، معنى ما يوصلش، يكون عاجز عن الوصول إلى المفعول به. مثلا قام، إذا قام ما عندهش مفعول به، قام في ذاته قام. جلس كذلك، جلس هو اتصف بالجلوس. كذلك نظر، اتصف بالنظر. كذلك شعوف، اتصف بالشغف. كذلك كرم، كذلك طهر، كذلك جلس، كذلك فعلل، وهكذا. هذا هو الفعل. إذا الباب إن شاء الله فيه الفعل المتعدي وفعل اللازم، وهنا مش يكون أول المنصوبات، نمشي نذكروا أول المنصوبات، لأن فيما تقدم تكلمنا على المرفوعات وتكلمنا في الشغل اللي تارة يكون منصوبا وتارة يكون، إذا نكون في المفعول به يكون المنصوب، ولا كنا في الفاعل مثلا يكون المرفوع. لا، هنا مش يكون مفعول به غير منصوب، هذا أول المنصوبات والمفعول به. ثم يجي المفعول به المفعول المطلق، ثم المفعول له، ثم المفعول فيه، ثم المفعول معه، ثم الحل، ثم التمييز، ثم المستثنى في بعض أحواله. هذه هي المنصوبات، هذه 8 المنصوبات. هذه المنصوبات اللي 8 هي اللي يقولوا لها الفضلة، هذه هي اللي يقولوا لها الفضلة. المنصوبة 8 هي الفضلة، والفضلة يكون زايدة، معنى زايدة على الأركان الإسناد، هذا معنى زايدة، يعني في بعض الأوقات تتوقف عليها الفائدة، ولكن هي من الطبيعة ديالها زايدة على أركان الإسناد، يعني يقولوا لها الفضلة. هذه 8 المنصوبات التي تسمى فضلة. أما المنصوب إن، والمنصوب كان، والمنصوب ظن وأخواتها، والمنصوب أعلم وأغلول والثاني، هذه عمدة، هذه وخا منصوبات، هذيك عمدة، هذه العمدة، هي منصوبات ولكن عمدة. شكوني المنصوب كان، معنى خبر في باب كان، والأخوات ديالها والملحقات فصل فيما ولا ولات كذلك. إن وأخواتها، المنصوب إن وأخواتها كذلك عمدة. كذلك المنصوب في باب ظن وأخواتها، هذا هو المنصوب. في أعلم وأرى الثالث والثاني مش الأول، الثاني والثالث، لأن هذا هو الأصل مبتدأ الخبر، الثاني والثالث. شحال هذه؟ هذه هي المنصوبات اللي عمدة. معنى عمدة لأن هي أركان الإسناد، لأن إن زيدا في باب إن راه مسند إليه، وكان زيد أو كان الله غفورا رحيما غفورا رحيما مسند مسند، وظننت زيدا قائما، زيدا قائما راه مسند مسند ومسند إليه، وأعلمت زيدا عمرا ضاحكا عمرا ضاحكا راه مسند ومسند إليه. إذا المنصوبات الأربعة عمد. علاش؟ يعني إما إذا رجع المسند أو إذا رجع المسند إليه أو إليهما معا. في باب كان إذا رجع المسند، وفي باب إن وأخواتها يعني إذا رجع المسند إليه، وفي باب ظن وأعلم إذا رجع إليهما معا للمسند والمسند إليه. هذه هي المنصوبات للدنيا، المنصوبات للدنيا فضل عمدة، فضل ثمانية، عمدة أربعة. هذا الباب إن شاء الله مش يكون عرفه الفعل المتعدي ونعرفه الفعل اللازم وندخله شيء أحكام تتعلق بالمفعول به. قال المصنف تعدي الفعلي ولزومه. هل تعدي الفعلي ولزومه ولزومه؟ هذه من باب إضافة الصفة للموصوف. مش يكون تقدير الفعل المتعدي ولزومه الفعل اللازم. تعدي الفعل فين هي الإضافة هنا؟ هو تعدي ليش مضافة؟ من الفعل، الفعل هو الموصوف وفين الصفة؟ تعدي. إلا أن تعدي ما يجي الغدة صفة ما تخليهاش هيدك تعدي، صفة الغدة اسم فاعل متعدي. علاش؟ لأن التعدي يكون مصدر دابا والمصدر ما يكونش صفة، لا بد الأول كما نقول الفعل المتعدي. كذلك ولزومه أي لزوم الفعل، كذلك لزوم الفعل هذه الإضافة هذه تهي تهي بالصفة الموصوف، ولكن ما يبغي الغدة الأصلية لا ما تخليهاش هيدك، لأن يعني ماشي تخليها بحال اللي مشي قلت زيد الضرب، هذه ما يمكنش يكون زيد القيام، زيد الأكل، زيد الشرب، واش يمكن يكون مصدر صفة؟ إلا بالتأويل، طريقة التأويل معروف. إذا هذا غنأول كما نقول الفعل اللازم. وهذا الفعل المتعدي هو يقال فيه المتعدي، يقال المجاوز، ويقال الواقع. شحال عنده الأسماء؟ ثلاثة. سميه متعديا، سميه مجاوزا، سميه واقعا. أما متعدي لأن ليكون ضرب زيد، هذا الفعل هذا واش وقف عند زيد أو تعدى لعمر؟ هذا معنى تعدى، معنى تعدى أوصال كان وقد بلغ إلى كذا ووصل إلى كذا وجاوز محله، هذا معنى متعدي. وراح تسمية إذا ضرب زيد واش الضرب اقتصر على زيد؟ لا، تعدى زاد وصل جهة أخرى. أما كلمة المجاوز كيف كيف ما يقال في المتعدي يقال معنى المجاوز، جاوز محله، شوف جاوز محله واش بقى عند الفاعل أو وصل إلى المفعول، هذا هو الواقع. أما هذا هو المجاوز. أما الواقع لأن معنى الواقع صدر من هذا ووقع على هذا، ضرب زيد الضرب من صدر وعلى من وقع، هذه ثلاثة الأسماء واضحة، فهذه الأسماء واضحة، هذا أسماء وتوجيهها، شو اسم هذا؟ والأسماء والتوجيه. هذاك اللازم، اللازم شنو اللازم؟ معنى الزم المحل ديالو، معنى الزم الفاعل، ما مشاش بحال، معنى قاصر يقال له قاصر لأنه قاصر عن الوصول، معنى غير متعدي، هذه ثلاثة الأسماء، شنو يسمى هذا؟ اللي يسمى اللازم وغير المتعدي والقاصر. أما اللازم لأن لازم محله، أما غير المتعدي أنه متعداش، أما القاصر قاصر عن الوصول، هذه ثلاثة الأسماء أيضا. هذا التعدي الفعلي ولزومه. المصنف رحمه الله بغى يعطينا واحد الضابط، معنا بغى يعطينا قاعدة في معرفته الفعل المتعدي. باش غنعرفو ضابط نفهمه، أي نفهم به الفعل المتعدي. معنا إذا وجدنا هذا الضابط واختبرنا به الكلمات غنعرفو الفعل المتعدي. اش قال؟ علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر به. علامة الفعل المعدى شنو هو؟ أن تصل هاء دبني غير مصدر به. معنى تصل به الهاء ماشي ذو المصدر بالفعل، أي تتصل هاء، معنى ضمير المغرب هنا ضمير، أي تصل به ضمير، ذلك الضمير ماله غير مصدر ذلك الفعل، لبدأت القيدة غير مصدر ذلك الفعل. إذا اتصل به كذلك سيكون متعدي. إذا قلت زيد ضربه عمرو، إذا ضربه اتصل به الهاء، هل الهاء هذه ضمير؟ واش ذو المصدر يعود على الضرب؟ ما يعودش الضرب، يعود على عمرو. كذلك الخبز أكله، هل أكله ضمير يعود على الخبز؟ والخبز مصدر؟ لا ماشي مصدر. الماء شاربه، إذا شاربه الماء الضمير من يعود على الماء، ما مصدر؟ ماشي مصدر. أو يكون يعود على المصدر، شوف يعود على المصدر ولكن ماشي المصدر ديك الفعل حتى هو. حنش نقول الخير عامله زيد، لأن خار يخور خيرا، هذاك مصدر، ها الضمير يعود على الخير ولكن الخير ماشي المصدر العامله، سيكون مصدر العامله حتى هو نفهموا به. الشر كسبه فلان، شوف الشر كسبه، إذا الشر ماله مصدر، الضمير كسبه يعود على الشر ومصدر، ولكن واش المصدر كسبه؟ هذا هو العلامة الفعل المتعدي. إذا شنو الفعل العلامة الفعل المتعدي؟ اتصل الهاء، سيكون ديك الوصول بنفسه، أيضا أن تصل، أن يصل الفعل بنفسه لا بحرف ولا بإسقاط حرف، معنى ماشي كان تسمى الحرف أو كان زولناه، لا مباشرة، معنى من ذاته وقاعدته أنه يوصل بنفسه. أما إذا كان يوصل بالحرف حمرت به لا والو، مررت زيدا وعلى نزع الخافض لا والو، تمرون الضيارة أي تمرون بالضيارة لا والو، لا خصو يوصل بنفسه. أما إذا كان يوصل بالحرف، إذا كان تسمى ما سماش الحرف أسقط كذلك. وضحنا أمثلة؟ هذا هو علامة الفعل المتعدي، هو اتصل به الهاء. اش منها؟ لا هذه هي ليش الضامير، هاء الضمير، الضمير الضمير المعروف، الضمير يعود به، الضمير شنو سيكون؟ ما يعودش على المصدر ديك الفعل، معنى اما ماشي ذا المصدر او ذا المصدر غير الفعل. صافي هذا مشوش، واضح العلامه؟ زيد عليها اذا كان الضمير يعود على الظرف لا هو ما عرفوش به. إذا كان ضمير يعود على الظرف لا هو ما فهموش به، مثلا الليلة قمتها لا تهي هو، علاش؟ لأن قمتها ضمير يعود، والليلة هذاك مفعول فيه لا هو. اليوم صمته لا هو، الضمير اللي يعود اليوم صمته، اليوم واليوم شنو هو؟ ظرف لا هو ما فهمش. فإذا كان الضمير يعود على الظرف هو ما نفهموش به، من علامة التعدي ولا مش متعدي؟ مش متعدي. كذلك إذا كان الهاد السكت، الهاد السكت هي اللي يكون الفعل معتل وإذا نوقفوا عليه فحاطه يتسنى هاد الهاد السكت هذه تاهي معاه، هذه ثلاثة الهاءات، ثلاثة الهاءات لا تمتش عليها. شنو؟ الهاء هذا المصدر للفعل، الهاء اللي تعود على الضمير على الظرف هذا مع أسماء، والهل اللي وقفوا عليها ملي نجيبوا هذه حتى هي ما نعترفش بها. ولكن اذا ما كانش كذلك الهاء تعود على الاسم غير المصدر، نعم اذا كان الهاء تعود على غير الظرف كذلك، كذلك الهاء تعود على مصدر ولكن ماشي ديك الفعل، نعم هذا. ولكن الوصول بنفسه شنو بنفسه؟ ماشي بحرف، ماشي بإسقاط حرف. هذه العلامة الأولى، قولوا هذه العلامة الأولى. واحد العلامة سكت عليها المصنف ما تكلمش عليها، هو اشتقاق اسم المفعول التام، ويكون ديك الشيء مضطرب، هو صوغ اسم الفعل مالو اسم المفعول، اسم المفعول ويكون مضطرب. مثلا ضرب مضروب، اكل ماكول، شرب مشروب، فهم مفهوم، قتل مقتول، منصور الى اخره. تا هو ولكن ما عندوش اسم مفعول مضمر، قائم ما عندوش مقوم، جالس ما عندوش مجلوس، اذا ما عندوش اسم مفعول مضمر تماما. مالو لازم عنده ولكن بالواسطه الحرف، تا هو لازم. بحاليش مدخول عليه، مدخول به، مخروج عليه، مخروج منه، مخروج به، لا تهو. معنى ما كاينش اسم مفعول تماما او كاين ولكن بالواسطه هذا الحرف. مالو هذا؟ لازم اذا خصو يكون اسم مفعول تام. هذا قول المصنف رحمه الله، علامه الفعل المعده ان تصل ها غير مصدر نحو عامل. اذا العامله من قول الخير عامله زيد، الدرس عامله فلان، البناء عامله فلان. هذا البيت الاول. اذا البيت الاول شنو عرفنا فيه؟ في عرفنا فيه الفعل المتعدي والاسماء ثلاثه والتوجيه ديالها، وعرفنا الضابط اللي اذا نفهمو الفعل المتعدي. الضابط واحد من امرين، ماشي لابد من امرين، لا واحد من امرين. واش لابد من امرين او واحد من امرين؟ واحد من اي معنى. اذا كان هذا تبارك الله، اذا كان ماشي تيكون بجوج، لا احدهما. شنو هو؟ هو عود الضمير، معنى يتصل به الضمير الها. الها ماشي للمصدر، عود المصدر ولكن ماشي ديك الفعل، احترازا من هذا المصدر، احترازا من هذا الظرف، احترازا من هذا السكت. هذا السكت حرف اما الباقي اسمه. هذا قول المصنف رحمه الله، تعدي الفعل ولزومه، علامة الفعل المعدة أن تصل غير من صنع عامل. ثم قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. الآن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله على الوظيفة ذا الفعل المتعدي، شنو وظيفته ومهمته؟ مهمته ذي ينصب مفعول به، معنى هو يتميز بهذه الخصلة، معنى الوصول إلى المفعول به ديالو، معنى هو الذي ينفرد به. أما المفاعل الأخرى دي يوصل للمتعدي، يوصل لازم. معنى المنصوبة التي تحدثنا عنها فيما تقدم، تمني هذه المنصوبة ديالك واش تختص بالمتعدي؟ لا، اللي يكون فيها اللازم يكون فيها المتعدي، اللي عنده المتعدي والمفعول به. هذه من خصائصه ومن مهماته. أما المفاعل البقية، لا المفعول المطلق ولا المفعول فيه ولا المفعول له ولا المفعول معه ولا الحال ولا التمييز ولا المستثنى، هذه اللي نصب أي فعل. أما هو اللي ينفعل، ولي قال المصنف فانصب به باش الفعل المتعدي مفعوله، مفعوله أي مفعول به. المصنف ما قيدوش، ولكن ملي تطلق هو المفعول راه مفعول به، يقول هذا مفعول تسكت غنعرف صح. أما الباقي سيقيدو، نقول مفعول مطلق، المفعول فيه، مفعول له. أما قل هذا مفعول وسكتنا اش غنفهمو؟ هذا المصنف أطلق. لماذا أطلق المصنف؟ لأن إذا أطلق المفعول ينصرف إلى المفعول به. فإذا هنا ما نقولش فصب به مفعوله، المصنف أطلق أي مفعولين، ربما نقول هذا، نقول مفعول مصدر نكرة وضفت المعنى أي مفعول. لا لا لا، هذا راه مطلق، مطلق مقيد، معنى إطلاقه هو تقييده، إطلاقه تقييده، إطلاقته راه مقيد. شنو المراد به؟ المفعول به. هذا المفعول به دي تنصب بالفعل باش بالتام المتعدي. شوف التام المتعدي. أما الناقص ما عنده علاقة بمفعول به. الذي ما عنده علاقة بمفعول به. شو سيكون؟ تام متعدي. أما الناقص يكون عنده الخبر. ما يكونش عن مفعول به. إلا على التشبيه. يقول مثلا كان زيد قائما. قائما يقول مفعول به. هذاك على التشبيه وهذا مش مفعول به. هنا شنو سيكون؟ الفعل تام ومتعدي. معنى منيش نحتفظوا؟ من ناقص. الناقص ما يكونش عنده. عنده الخبر. عندوش. ونحتفظوا؟ من لازم. من لازم. ما عندوش مفعول به. هذا هو. فانصب به مفعوله. وشنو حقيقة المفعول به؟ حقيقة المفعول به اسم يتعلق به فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. هذا هو المفعول به. المفعول به اسم يتعلق به فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. معنى واحد الاسم يرتبط به الفعل. يرتبط به الفعل فعل الفاعل في باب الإثبات أو في باب النفي. مثلا في الإثبات أكلت الخبز. في النفي لم أأكل الخبز. ضربت زيدا ما ضربت زيدا. فعل يتعلق اسم يتعلق به. مثلا ضربت اليوم ماشي تعلق به لا وقع فيه لا. قام إجلالا لا هذا وقع لأجله لا ماشي تعلق به. صمت واليوم صمت وسيرت والطريقة لا هذاك ماشي تعلق به لا هذاك وقع معه صاحبه. خص يكون عنده هذه الطريقة هذه عنده التعلق. معنى اسم يقع عليه الحدث هذا معنى يتعلق اسم يقع عليه الحدث. معنى مفعول به يتعلق به الفعل الفاعل أي يقع عليه الحدث. هذا كون ماشي فيما تشوف تنصر المنصوب قول مفعول به لا تشوف المعنى كيفاش ني سيكون اسم ذات يقع عليها الحدث. مثلا الخبز وقع عليها الأكل. فهمت الألفية الألفية وقع عليها الفهم. أعطيت زيدا الإعطاء وقع على زيد وقع مثلا بحال هذا سيكون لابد من هذا لابد. أما صمت اليوم ماشي وقع عليها الحدث وقع فيه. صرت والطريقة ماشي وقع لا صاحبه. قمت إجلالا هذاك علته وسببه. قمت قياما هذاك ماشي وقع عليه لا هو بنفسه هذا قمت قياما واش وقع عليه ولا هو بنفسه هذاك نفسه الفعل نفسه الحدث. هذا هو المفعول به. معنى اسم المفعول فعل اسم يقع معنى اذا اسم. واش يقدر يكون مفعول به حرف؟ لا. واش يقدر يكون جمله؟ لا. حتى جمله لا يقدرش. في بابي في بابي كان هذاك يكون خبر. في باب ظننا وفي باب شيء اسمه هذا هذا خاضع. المفعول الطبيعي المفعول الطبيعي يقدرش يكون جملة. المفعول به الأصلي معنى المفعول يكون حدثا وقع عليه هذاك ما يمكنش هذاك مضمون الجملة. في باب ظننا وأخواته مضمون الجملة. هذا المفعول الذاتي الذي وقع عليه الحدث هذا ما يقدرش يكون جملة. ما يكونش حرفا ما يكونش فعلا ما يكونش جملة لابد أن يكون اسما لابد. وليك الباب المفعول به هذاك الباب فحال بمعنى على أي ذات يقع عليها الحدث. هذيك الباء لا بغيت تفسرها بمعنى على وجه مزيان مش نقول المفعول به اي ذات يقع عليها الحدث. وكلمه يقع عليها الحدث يتعلق بها قد مثلا في جهه في الذات كامله ماشي ضربته واش لابد لكم الاحاطه معنى ضربته قصصته كامل واش لازم لا. مثلا اكلت الخبزه واش لابد لكم كلت الخبزه كامله ماشي لازم. المهم قضيه التعلق قضيه التعلق يقدر يكون في الاثبات ويقدر يكون في النفي. في الاثبات بحال اكلته في النفي ما اكلته ما ضربت هذا هو المفعول به. لين عمسلي هذا هو المفعول به. اذا هو الاسم الذي يتعلق به فعل الفاعل اثباتان او نفيا. هذا حده حكمه انه منصوب. حكمه شيء يكون منصوب. منصوب لفظا او تقديرا او محلا. لكن زيدا ضربت زيدا اكلت الخبز كيف نو لفظا. لكن ضربت موسى تقديرا ولكن ضربت هذا محلا. أول فيلم يكون منصوب، ماشي لازم يكون نصب إذا تشوفه بعينك، على حسب القواعد اللي لقيناها في الأول. مثلا ضربتو هذا راه مبني في محل كذا، وضربتو موسى راه في محل كذا، تقدير هذا هو حكمه. إذا حكمه أنه منصوب. ناصبه شكون دي نصبه؟ دي نصبه الفعل المتعدي، المصدر الفعل المتعدي، الوصف الفعل المتعدي. هذا لو ضيضون حول هذا الشيء هذا شكون دي نصبه؟ الفعل المتعدي بحال اللي تحدثنا عليه، المصدر المتعدي، الوصف اسم الفاعل او اسم او مثيل المبالغه المتعدي، او اسم المفعول المتعدي الاثنيني. اسم المفعول يخص يكون متعدي الاثنيني هذا، او يكون اسم الفعل المتعدي المتعدي. لا بد لا ماكش متعدي، لا هذا هو اللي نصب المفعول به. شكون الناصب للمفعول به؟ يخص يكون الفعل المتعدي، المصدر الفعل المتعدي، اسم المصدر الفعل المتعدي، اسم الفاعل المتعدي، امثله المبالغه اسم المتعدي، اسم الفعل المتعدي. بهذه الطريقه هذه مثلا الفعل المتعدي بحال اللي قلنا دابا، هذه الامثله اللي ضربناها. اما المتعدي المصدر دفاع الله الناس والولاء، دفاع الله الناس. اذا الناس شكون اسمه؟ دفاع، دفاع مصدر دفع. كذلك اسم فاعل ان الله بالغ امره، شوف بالغ امره. اذا الامر شكون اسمه؟ بالغ. والحافظين فروجهم، والفاعل الحافظين شكون اسمه؟ حافظين. كذلك والذاكرين الله، شكون اسمه الذاكرين؟ الله ذاكرين. كذلك اكال الخبز او فهام الالفيه، شكون اسمه؟ فهام. عليكم أنفسكم، إذا أنفسكم شو نصبها؟ عليكم، وعليكم اسمه فعل. هذا هو الناصب للفعل المفعول به. الفعل المصدر، اسم المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول المتعدي الاثنيني، اسم الفعل. هذا هو النواصب. هذا قول المصنف رحمه الله، فانصب به مفعوله. هذا الفعل هذا والعلماء الناصب هو هذاك، والعلماء اختلفوا، لكن هذاك ماشي شي حاجه كبيره. الذي يظهر من المصنف شكون الناصب؟ فعل. وما الحق به الفعل وما يشبهه، الفعل وما يشبهه. كاين اللي يقول الناصب هو الفاعل، كاين اللي يقول لك سيدي ديك اكلت الخبزه، شكون اللي نصب الخبزه؟ انت. كاين اللي يقول الفعل والفاعل بجوج بهم، الأكل وتسا. كي يقول المعنى بالمفعولية، هذا الشيء كامل ما فلسفة ما ماشي ولا ما تقدر تبعها. كي يقول مثلا هذا ضربت زيدا، شكون اللي نصبنا زيدا؟ ضرب. كي يقول لك لا تسا، كي يقول لك بجوج بهم، كي يقول لك ديك المعنى اللي المعنى القائم به هو المفعولية، أي كونه وقع عليه فعله. ولكن قول الجمهور، قول التحقيق هو اللي مشى عليه المصنف، فانصب به أي الفعل المتعدي. هذا مقيد. شنو مقيد؟ ما لم إن لم ينول، شكون هو؟ فعل أي متعدي. لا الأية هي إن لم ينول المفعول، معنى المفعول يكون منصوبا إذا ما نمشي، أما إذا يقول لي مرفوع. محل المفعول يكون منصوبا، معنى هذا استثناء في المفعول، المفعول يجب نصبه، محل نصبه إذا لم نمشي. أما إذا ناب يخذ الأحكام ديال الفاعل. الفاعل شحال عنده الاحكام؟ 10، منها رفع، هو ياخذ حكمه. اذا ضرب زيد عمرا، هذاك عمر منصوب، ولكن اذا ضرب عمرا يولي مرفوع. اذا محل النصب، محل النصب ما لم ينوب، اما اذا ناب يصير مرفوعا، هذا ان لم ينوب. ولكن هذه النيابه للمتعدي لواحد، اما اذا كان المتعدي لاثنين غينقص درجه ويبقى له النصب. إذا كان متعدي لثلاثة في واحد يكون نائب، والبقية كذا، لأن يعني تقدمنا النائب واحد دينه. لكن مثلا جوج المفاعل والجوج به ماشي نوبهم، لكانوا ثلاثة واحد. إذا اللي من نفي الواحد، إذا لبدا مثلا ظن وأخ ظن، إذا نابت مش نقول ظن زيد، نقول ظن زيد قائم غير واحد. إذا قلت مثلا أعلم أعلم زيد عمرا، إذا لا واحد. فالنائب شكون ديرو؟ واعر. هذا قول المصنف ان لم ينوب عن فاعلين حليش. نحن تدبرت الكتب، نحن تدبرت الكتب، واش المثال لي ان لم ينوب او المثال فصل بمفعوله؟ فصل به، لان ما تماش تدبر الكتب. هذاك المثال من الباب من الحكم الاولي. كذلك هذا نزيد هنايا اذا لم يتضمن معنى قصير. معنى هذاك الفعل شكون نقول الفعل ينصب، محل كونه ينصب لا تضم، لا ما تضمنش المعنى القاصر. اما اذا تضمن المعنى القاصر ما يبقاش عنده المفعول به. بحال ديك الايه الكريمه فليحذر الذين يخالفون عن امره، الاصل يخالفون امره، ولكن يخالفون تضمنت يخرجون. اذا وصلت ولا وصلتش؟ وصلتش. مثلا سمعت زيدا، شوف سمعت زيدا، سمعت الدرس، شوف سمعت الدرس، سمعت الى الدرس اي اصغيت الى الدرس. اذا سمع بمعنى اصغى، ما بقاش يتعدى. معنى اذا عندنا قيد في المفعول وقيد في الفعل. ما هو قيد في المفعول؟ اذا لم ينوب. وقيد في الفعل اذا لم يتضمن. معنى محل المفعول به يكون منصوبا لا ما نمشي، اما اذا نبى مثلا الفعل يتعدى محل ذلك، اما اذا يضمن يصيغ معنى اللازم. شوف شنو الضمن اللي تضمن هو هذا. هذا قول المصنف رحمه الله فصل به مفعوله ان لم ينوب نحو نتضمن في الكتب. ثم قال الامام ولازم. الان ماشي ننتقلوا ان شاء الله للمعرفه اللازم. معنى هذا الشيء اذا ضبطنا السيد ما يبقاش يغلط عمر، فياخذ يغلط لا ما عرفش المعنى، اما العرف المعنى يبقاش. الشيء هذا اللي نقراوه دابا شي واحد شيء كبير بزاف. الانسان اللي عرف الاسرار ديال الكلمات، اللي عرف الاسرار ديال اللغه، واللي عرف فيه الاسرار ديال كدا، علاش لا ضبط هذا الشيء اللي نقولوا راه الانسان ما يبقاش يلحن، وما كاينش الجمله اللي ما يفهمهاش فهما سليما، يفهم الفهم سليم. هذه هي القاعده. اما ما ما تفهمش راه هذه هي طبيعه البشر. مثلا الانسان اللي كان يفهم 90 ديال المسائل، 80 ديال المسائل و20 ما يفهمهاش، وراه سيدي يفهم هذا، لان 20 نسبه قليله بالنسبه ل 100. واش هذا تزول له الفهم؟ معنى ما انه يفهم ماشي يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم غادي تسالو كاين حاجه ما يعرفهاش يقول الله اعلم تنسالو تنزل عليا الوحي، اش غنكون انت يدك؟ معنى اذا انت هاد القواعد ملي تتعلمها تعطيك انك مؤهل، مؤهل للفهم. ما فهمش وما فهمتش الجمله هذه قضيه اخرى. يمكن القضيه ديال اللغه ما فهمناش الكلمه اش نقول، يمكن شي تقديم متاخر، يمكن شي اعراب، يمكن تنعرض عليا الكلمه كامله، يكون يمكن يكون فهم هذه الجمله هذه توقف على واحد الفهم ديك، يكون قدر يكون مثلا الفهم هنايا في هذا اخر الكورس، ولكن العباره موقفه على الاول، خصني نشوف من الاول ممكن يكون هكذا. لا بد هذيك. معنى اذا هنايا المصنف يعلم لك نقدر نفهمو، يعلمنا الضوابط. الان ماشي ننتقلوا من اللازم. قال المصنف ولازم غير المعدى، كي ماشي يكون تقدير لا تحيد ماذا القاضي ماذا انت ماذا ضبط شي غير المعدى، انت ضبط اللازم. كيف نقول اللازم هو غير المعدى؟ لان شكون محدث عنه؟ اللازم. اذا كان محدث عنه اللازم يجيب اللازم هو الاول. قلت ما هو اللازم؟ غير المعدى. يا جائز قل غير المعدى هو اللازم، غير المعدى هو اللازم جائز، لان المصنف تكلم عن المتعدي، اذا غيره هو اللازم، اذا يجوز غير المتعدي هو اللازم. إذا لا كنا ماشي نتحدثوا على اللازم، غنبداو باللازم والمحدث عنه شنو؟ هو المعدى. إذا شنو هو غير المعدى؟ هو اللازم. إذا شكون غيكون اللازم؟ هو اللي ما عندوش ذيك الها، شوف ما عندوش ذيك الها، معنى ماذا اتصلش به الها، أو اتصل به هذا المصدر، أو اتصل به هذا الظرف. هذا هو اللازم. ماذا اتصلش به الها مرة؟ اش غيكون؟ لازم. اتصلت به لهذا المصدر يقدر يكون لازم، يقدر يكون لازم. اتصل به لهذا الظرف يقدر، ماشي لازم، ماشي لابد، لا يقدر يكون لازم. معنى ما تدلش، تدل على التعدي ولا ما تدلش؟ ما تدلش. ثم ما نشقوش منه اسم مفعول تام، ما عندوش اسم مفعول مرفوع او عنده اللي بالواسطه مالو؟ لازم. لازم. معنى اذا جلس مثلا عندناش جلسه جلسه زيد ولا ما عندناش قل الجلوس جلسه ياه الجلوس جلسه صحيح مثلا القيام قامه كتكون ولكن زيد قامه عمرو هذه ما كايناش ما كايناش ما تجيش الليلة قمتها لا صحيح اللي يعود على الظرف واضح الأيبة؟ نعم فإذا إما ما عندوش لها تماما أو عنده هذا الظرف أو هذا المصدر ذكر الفعل ماله هذا؟ لازم يقول لازم أو لا ما عندوش ذيك ما قم ما عندوش تماما أو عنده اللي بالحرف مدخول به مدخول عليه مخروج عليه مخروج مسكون بحال هذا القوة هذا قول المصنف رحمه الله غير المعد غير المعد هو اللازم أو اللازم هو غير المتعدي الفعل اللازم هو غير المتعدي هو الأسماء اللي قيناها فيما تقدم شنو قيناها اللازم القاصر غير المتعدي فإذا علامة الفعل اللازم علامته عدمية فين عدمية لا تتصل به ولا يشق منه هذه عدمية وجودية العلامة اللي مشيت كلام المصنف لأن هناك علامة وجودية هناك علامة عدمية أما علامة وجودية هي اللي مشيت كلام عليها المصنف ولزوم أفعال السجايا كذا كذا شيء اسمه وجودية واللي تحدثنا عنه عدمية إذا العدمية محصور في أمرين شنو هي عدم الشقاق اسم مفعول وعدم وصول الهاء ماشي بالضمير ما توصلش هذه علامه عدميه والباقي وجودي هي اللي مستحدث عليها المصنف هذا قول المصنف رحمه الله وغير لازم غير المعد هذا الشيء اللي تحدث عليه المصنف رحمه الله واش كاين عندنا الوسيطه ولا ما عندناش كاين العلماء اللي يقولوا ما كاينش الوسيطه كاين العلماء يقولوا كاين الوسيطه شنو الوسيطة؟ كاين واحد الفعل نقول فيه ليس بلازم وليس متعدي كالفعل كان وأخواتها إذا كان وأخواتها ما نقول فيها متعدي ما نقول فيها معنى الفعل اللي ماشي يقول متعدي أو لازم هو الفعل الناقص لا ما الفعل الذي يوصف باللزوم والتمام والتعدي تام ماشي فعل الناقص فعل الناقص لا وكذلك اختلفوا في قولنا شكر ونصح لأن يقولوا شكرته شكرت له قال لا تهلا ما تقولش لا متعدي ولازم لأنه طارة وطارة وكي يقول لك لا هو طارة متعدي وطارة كاين عندنا قسمة أخرى معنى طارة يكون هيدا وطارة يكون هيدا طارة يكون متعدي وطارة يكون لازم المهم أن الوسيطة في جد كان وأخرته ما تقول فيه الفعل اللي يوصف بالتعدي واللزوم هو الفعل التام ناقص لا ثم هذه العلامة الوجودية اللي فهموا بها شنو غتكون إما من جهة المعنى وإما من جهة الوزن معنى نستدل على الفعل لازم من جهة المعنى أو نستدل على الفعل لازم من جهة معنى إذا وجدنا أوزان خاصة نقول هذا لازم إذا وجدنا معاني خاصة نقول هذه لازم قال المصنف وحتم لزوم أفعال السجايا هذا الاستدلال على اللزوم من جهة من جهة المعنى معنى إذا وجدنا هذا المعنى هذا إذا وجدنا هذا المعنى نقول هذا لازم حتم معنى لابد حتم لزوم أفعال السجايا معنى الأفعال التي تدل على الطبائع السجايا جمع سجية والسجية هي الطبيعة معنى الفعل اللي يدل على طبيعة الشيء غيكون لازم علاش لأن المعنى ديالو قاصر على الفاعل ما يوصلش شي حاجة معناه منكمش من منحصر في الفاعل لا يوجد إلى فيه في غيره أفعال السجايا كنهي والسجايا شنو معنى قائم بالفاعل لازم له هذا هو معنى السجايا معنى قائم بايش بالفاعل معنى قائم بالفاعل لازم له معنى عمومي فوقه في الغالب او لا ما كاينش المعارض مثلا قل في الغالب يكون لازما له، او لا ينفك اذا جاء المعارض، معنى ينفك عنه اذا كان المعارض. هذا المعنى ديالاش سجل. مثلا حناهما، لان كلمه نهما هو افراط الشهوه في الاكل، الانسان ياكل بزاف، وان لا تمتلئ عين الاكل، اللي هذه يقول لها باقي خصني لا هذاك ما يكفيه شيء، هذاك فهمتي عينه ما تعمرلوش، ولا يشبع، هما ما يشبع، هذا هو النهي. هذا المعنى هذه دائما فيه هذه تلزمه، تلزمه اما تلزمه في الغالب وفي بعض الاوقات ما يكونش بزاف، او تلزمه ويجي واحد العارض غير يغطي عليها، جا شي مارض غير يغطي باقا تما جا عارض، هذيك مازالت شي شي يسمى من الصوره، من الصوره بعارضه، هذا هو الضابط للسجيه. شنو السجيه؟ هو معنى يقوم بالفاعل، وذيك المعنى اللي يقوم بالفعل ما يفرقوش، لازم له اما غالبا او مع عدم، او مع عدم المعارض، لا غالبا او مع عدم المعارض، مثلا اذا مرض غادي يجي معارض. هذا قول الامام رحمه الله، ولازم غير المعد وحتم لزوم افعالك السجي كالنهي. ومي كنا في باب اعلم واعرى تكلمنا على اسباب القصور، معنى اسباب اللزوم في الكلمه، معنى باش تكون فعل لازم، قلنا الفعل ليكون لازما تحدثنا على واحد المجموعه ديال الاسباب. هذه الاسباب التضمين، من اسباب اللزوم الفعل يتضمن، هو اللي يكون متعدي ولكن يتحول، هو اللي متسنى بيخرجون يخالفون مع أسرى. من اسباب اللزوم التحويل، الكلمه تكون فهمه وضربه ولا غدا ضروبه ولا غدا فهما، من نولي فهما نولي سجي سجيه، معنى الفهم طبيعه فيه، وضروبه الضرب يولي فيه طبيعه ذي تحول للسجيه. كذلك اذا كان المطوع، وسياتي ان شاء الله المطوع لواحدين، يكون هو لواحدين ضد لازم، فهي هي الغلب بالفعل بحال كسر كما سياتي ان شاء الله. كذلك اذا ضعف بالتاخير، معنى الفعل يكون مؤخر، ان كنتم له يا تعبرون، تعبرون لا تعدى، ولكن لما المعمول ديالها تقدم ولات ضعيفه، هي ولات عندها قصور، شو ولات عندها قصور. كذلك يضعف بالفرعية، شنو بالفرعية؟ الفعل يولي فرع، معناه يولي اسمه فاعل اسمه مفعول، حتى هو بالفرعية ما بقاش عنده الأصالة. كذلك الفعل اللي يكون متعدي ولي تبنى للمجهول، لا حتى هو ما يبقاش يبقى عنده غير المفعول. هذه هي أسباب، هذه الأسباب هذه فيها الحقيقي والباقي الحكمي. بالنسبة للتحويل والمطوعة يكون لازم بالصح، لأن الفعل ما يكون كسرته فانكسر، هذا انكسر مالو، هذا حقيقي، ذيك فهو مالو، ولكن الباقي غير صورة، هو الحقيقة متعد، لأنه يخالفون راه متعدي، هذاك إن كنتم لا تعبرون راه متعدي. هذه الأسباب هذه ماشي كلها حقيقية، فيها الحقيقي وفيها الحكمي، شكون الحقيقي ديالها؟ هذاك تحويل يولي لازم بصح هذه. فهما وضربا وأقولا يولي لازم هذاك. وكذلك شنو المطوعة، كسرت فانكسر كذلك، أما الباقي في الصورة تعبرون راه تعبرون راه متعدي هذاك. مثلا يخالفون راه في الصورة غير في التضمين، يخالفون راه باقي متعدي، وما أريد أن أخالفكم شوف أخالفكم راه مفعول عند ذلك. مصدقة راه متعدية، مصدقة لما غير فرعية وصفية، مصدق يصدق القرآن ويصدق باقي، هذاك التعدي غير في الصورة، أما في الحقيقة لا، في الصورة اللي عندها اللزوم، أما في الحقيقة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولزوم أفعال السجايا كناهم. هذا من جهتي المعنى، كذلك اقتضى نظافة من جهتي، كذلك دنسا، كذلك عرضا، كذلك طواعة، هذه كل شيء من جهة المعنى، احنا غنتحدثوا عنها، هذه كل شيء من جهة المعنى. كذا فعل الأول موضع قصصة من جهة الأوزان، معنى إذا اللازم علامة لزومه إما ما لا عدمية، علامة عدمية شنو هي؟ هي ما اتصل شيء به كذا كذا، هذه في ما كان الفعل فعل، واش قصيرة على جهة دون جهة ولا في مكان الأفعال؟ الفعل علامة عامة، العلامة عدمية عامة، العلامة العالمية ما لا عامة، ثم كاين العلامة وجودية، علامة وجودية إما من جهة المعنى وإما من جهة الوزن، هذه من جهة المعنى في ما كان ولا لا خاص بشيء أفعال؟ لا لا في ما شيء فعل خاص، فعل الساجية ماشي في ما كان. مثلا الأوزان شيء أوزان خاصة، شيء أوزان خاصة، واش هذا الشمل الأفعال اللازمة في مكان أو شيء أوزان خاصة؟ خاصة، هذا هو من جهة الأوزاني أو من جهة المعاني، من جهة الأوزاني فعل لا، كذلك فعل لا اقشعر، اقشعر الجلد، اطمأن كذلك، كذلك يشبهها فعول هود ارتعد، هو الد الطائر ارتعد، كذلك انقعسس وما يضاهيه، المضاهي قعسس كيفاش يكون التقدير؟ هي جوج فيها توجيهان، حنا نتصرفوا على التوجيه، مثلا اقعسس الذي يشابهه قعسس، الذي يشابهه قعسس، معنى المشبه والمشبه به، المشبه والمشبه به، شكون المشبه به؟ هو اللي يكون حرفان اصليان، واحد زائد المضاعف شي يسمى المشبه، المشبه كيفاش ما قال المضاهي قعسس، اي القعنسس والذي يضاهيه، شكون الذي يضاهيه؟ في كونه بعد نونه الزائده حرفان، مثلا قعان هذا النون زائد زاد تسمى حرفان، فين الحرفان؟ السين والسا، هل حرفان إما أصليين، شوف أصليين أو ماشي أصليين، أحدهما زائد المتضارب حرنجامة تسمى النون زائد، وشنو اللي بعد منه؟ الجيم والميم هذو أصليين، أو يكون تسمى الزيادة قعنساسة، زيادة كيف التضعيف أو زيادة ماشي التضعيف، مثلا بعد النون الزائدة حرفان إما أصليين أو أحدهما زائد، هذاك أحدهما زائد إما للتضعيف أو لغيره، مثلا حرنجامة كيفاش نادي تمن زائد وحرفان اصليان، قعنسس تمن زائد ثم حرفان، حرفان تما واحد وهو البن التضعيف، او لا ماشي سلانقا، سلانقا هذا سلانقا تمن زائد وثم حرفان واحد زائد ولكن ماشي التضعيف، هذا معنى المضاهي قعنسس. اذا كلمه المضاهي في كوني بعد النون هي الزائدة حرفان، هذا حرفان إما أصليين أو أحدهما زائد، وذلك أحدهما زائد إما للتضعيف أو لغيره، أصليين حرنجامة، زائدان قعسسة، الزيادة إما للتضعيف لأن قعسسة جوج هذا هو التضعيف، أو لا ماشي إسلانق، هذا قول المصنف رحمه الله المضاهي. إذا اللي نستدل به على الوزن هو فعللنا، حاء قول الإمام رحمه الله قشعر، أو لف وعل حاء هود، أو لا يكون قعنسس والذي يضاهيه حرنجم، ثم قعنسس ثم سلنق، هذا من ناحية، من ناحية الأوزان، ما اقتضى نظافة، معنى ما اقتضى نظافة فعل يدل على النظافة، معنى المادة فيها التنظيف، مثلا وضوء طهورا هذه فين؟ في النظافة، أو يكون في الدناسة قاذورا دانوسا هذه فين؟ هذا سهو فين؟ في الدناسة. ثم قال الإمام رحمه الله أو عرضا، هذا عرضا ديك نظافة ودنسا من جملة العرض، بحال اللي يمشي يكون عطف العام على الخاص، لأن الدنس والنظافة في داخلها عرض. إن كلمة العرض باش غنضبطوها هو دل على معنى غير حركة لا يزيم الفاعل، هذا هو المغرض بالعرض هنا، شكون العرض هنا؟ ما دل على معنى غير حركة لا يلازم الفاعل. حليش مريضة كسولة نشطة، هاد كمرضة كسولة هذا ما دل على معنى حركة، مش حركة يلازم الفاعل، لا يلازم. هذا هو معنى، هذا هو المغرض بالعرض هنا، ما دل على معنى، معنى ماشي حركة. لأن إذا كان حركة طارة وطارة، شوف مثلا مشى عرض معنى ولكن حركة، هذا لازم. مد عرض عرض ولكن حركة، لا متعدد، خص يكون هنا معنى غير حركة. ثم خص يكون لا يلازم الفاعل، أما إذا كان يلازمه مش يكون يفعل السجايا ذاك الوقت، يكون ميلزموش، لا يلازم الفعل. هذا هو المعنى المغرض بالعرض. شنو ضابطه؟ ما دل على معنى غير حركة. أما إذا كان حركة قد يكون متعدي وقد يكون لازما. حليش مشى حركة ولكن هو لازم. مد مالا حركة، حركة ولكن ماله متعدي، لا لكن شو ضابط؟ بس يكون اللي غير حركة. ثم خص يكون لا يلازم، أما إذا كان يلازم ماشي يكون مفعل السجايا، مفعل السجايا قد مات. قال الإمام رحمه الله إلا أن هذه القضية تشمل فهما وعلما، مع أنهما متعديان. هنا إذا جعل كالثابتين كالثابت غيشكل على القضية ديالاش، غيشكل قضية قضية السجايا، السجية خص يكون لازم وهذا السجية، ولهذا هذا إشكال بالنسبة للعلم وفيه. هذا قول الإمام رحمه الله أو عرض أو طوع المعد أو طوع المعد، هذا استدلال أيضا من جهة المعنى. شنو طوع المعد؟ الفعل يكون متعدي لواحد أنت تطاوعه، ذلك المطاوع يكون لازم، مطاوع يكون متعدي، مطاوعه يكون لازم. شكون المطاوع؟ المطاوع قبول أثر فعل فاعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل يلقيه في الاشتقاق، هذا هو المطاوع، هذا معنى المطاوع. المطاوع قبول الأثر للفعل الفاعل، ولكن ذلك الفعل الفاعل خص يكون علاج، معنى عمل وعلاج محسوس، نشوفه إلى فاعل فعل بلاقه في الشقة، يكون معه في الشقة تلقه. هذا هو المطاوع. هل التفسير اللي قلنا شيء يسمى؟ مشي التفسير المطاوع، التفسير المطاوع. أما المطاوع الفعل الذي يقبل الأثر، أما المطاوع الفعل المقبول أثره. شكون المطاوع؟ اللي قبلنا أثره. وشكون المطاوع؟ هذا هو. أما العلاقة اللي بينهما ما يقول له المطاوع. إذن المطاوع هو قبول أثر فعل فاعل ذي علاج محسوس، هو يتكون من خمسة المسائل، أنه يقبل ويكون فيه التقاء في الشقاق، وخص يكون تسمى علاج، معنى علاج معنى تسمى شي حركة، شي معنى خدمنا. والعلاج خص يكون حسي، لا بد شي حاجة تشوفها بعينك ماشي باطني، خص يكون ظاهر. وما يساويش في التعدي واللزوم، واش تلقى يكون كل شيء لازم كل شيء متعدي؟ لا ممكنش، لكن واحد متعدي واحد ما يكون لا بد يد واحد او مطاوع. اغنى في ضربته فتألم، اذا ضربته فتألم كاين مطاوع؟ علاش ما تلقاش معاه؟ اذا علمت المساله فانعلمت تكون مطاوع. علاش؟ ماشي محسوس، خص يكون محسوس، لا بد خص يكون محسوس. قلته فانقال، هنا لا تشوف تنقال اي تلفظ بالالفاظ وش وضم الشفتين، هي تقدر نقول قلته فانقال لا قصد التلفظ، نعم تما الحيل. والا اردت المعنى المفهوم من القول الا، ويتلاقاو جوج بهم لازمان ما يمكنش، متعديان بجوج بهم ما يمكنش. أما انقطعت إلى الله وانكشفت المسألة، هذا إما مجاز وإما صيغة مستقلة، أما هي مطاوعة في مطاوعة. هذا قول لنا المطاوع. إذا طاوع المعدى، إذا المعدى شي يسمى هذاك اللي يسمى مطاوع، هذاك قبل أثره. وديك مد فامتد شي يسمى مطاوع. علاش؟ قبل الأثر. الذي يقبل الأثر هو المطاوع، والذي يقبل أثره المطاوع، والعلاقة بينهما مطاوعة. هذا قول المصنف رحمه الله: أو طاوع المعدى لواحدين كمده فامتد. أما أطعمته استطعمته، شوف أطعام، أطعمته زيدا، استطعمته زيدا، لأن هنا استطعمته سمت الطلب مش المطاوعة. كذلك سكسوته فكاساني، سوته فكاساني، لا هذا هو مش مطالب، هذا الطلب. هذا سهديته فهداني شي يسمى، هذا الطلب. هذا ما ذكرتش يعني، لأن ما يمكنش يكون المطاوي والمطاوع لازمان مع المتعديين معا، يمكن؟ ما يمكنش، لابد واحد هذا واحد هذا. قال الإمام رحمه الله: أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. شحال ذكر المصنف هنا العلامات؟ كاين العلامة العدمية هو عدم الهاء وعدم الاشتقاق. العلامة الوجودية فيها الأوزان، هو اللي قال المصنف فعل الله والمضاهي مقاسسة. العلامة المعنوية هي اللي قال المصنف فيها السجايا، النظافة، التناس، العرض، المطوع. شحال هذو؟ خمسة العلامات. هذه علامات معنوية يزاد عليها الفعل يدل على اللون. من العلامة المعنوية الفعل يكون فيه اللون، أحمر، سود، بيض، يكون لازم الفعل عنده اللون. شو يكون لازم الفعل يدل على الحلية، داعجة، تهوى. الفعل اللي يدل على الحلية معنى سويدة عينوه كذا، بحال هذا شو يكون هذا لازم. الفعل اللي يعبر عن الحلية، على الزينة والجمال، ماله هذا لازم. الفعل يكون على فعل فعيلة، وصفه فعيل. الفعل يكون فعل أو فعيلة، ولكن وصفه فعيل. ذل ذليل، قوية قوي، ذل يكون لازم. ضبطه سواء كان فعل أو فعيلة، ولكن شنو الوصف ديالو؟ فعيل. هذا يكون لازم. هذا قوية قوي، ذل ذل ذل ذليل. كذلك إذا كان أفعل بعمل صار، أفعال بمعنى صار تولي كل لازم. حليش نقول أعد أغد البعير، شوف أغد البعير أي صار ذا غدة. مثلا أفلس الرجل أي صار مفلسا، أفلس. هذا الفعل أفعال إذا كان بمعنى صار تولي كل لازم. كذلك استفعل، استفعل إذا كان صار تولي كل لازم. السحجر الطين أي صار حجر. هذه كل هذا نرجع من المعاني. إذا ما دل على اللوني، ما دل على الحليتي، كون الفعل على فعل فاعل، هذا كما بغيت تقول من باب الوزني. كذلك أفعل بمعنى صار، استفعل بمعنى صار، هذه كلها علامات تدل على من؟ على اللزوم. إذا علامة المعاني السجية، النظافة، الوسخ، اللون، الحلية، أفعل بمعنى صار، استفعل بمعنى صار، العرض، المطوع، تسعود بالعلامات من جهة المعنى، كلها تدل على اللزوم. هذا قول المصنف رحمه الله: أو عن الطوع المعد لواحد كمده فامتد. ثم قال: وعدي لازما. فيما تقدم قرينا علامة اللازم، قرينا حكم المتعدي فصل به مفعوله. الآن لما قرينا اللازم شق حكم اللازم، قلنا علامة الفعل المعد أو تصيب، شنو قرينا؟ معنى ضوابط المتعدي فصب به مفعوله حكمه ووظيفته. الآن مقرنا اللازم والضوابط دياله، الآن مش نقو حكمه، حكمه أنه يتعدى بالحرفي. وعدي لازما. وعدي لازما، هل عدي لازما حقيقة وحكما؟ اللي حقيقة وحقيقة وحكما كاين مثلا هو مفعول به عنده المفعول به وبغى يزيد التالي حتى هو يدخل معنا هنا ها لا حتى هو هنا لازم ماشي يكون اللازم المعروف لا يقدر يكون فعل عنده المفعول به وبغى يوصل للتالي يمكن يوصل بالحق ها يمكن حتى هو يدخل هنا فالان المصنف شرع يتكلم على من على حكم اللازم معنى وظيفة اللازم شنو هي هو أنه يتعدى بالحرفي وتكلمنا فيما تقدم في باب أعلم وأرى الأسباب التعدي معنى شكون اللي يجعل الفعل متعدي منها النقل القول المحشي شنو النقل الفعل يكون لازم وضعته الهمزة الهمزة اللي تنقله شي اسم هذاك متعدي تقول كارما لازم تقول له أكرم ذهب تقول أذهب خرج تقول أخرج تكون دخل تقول أدخل إذا بهمزة النقل شنو صار متعدي ولكن متعدي لواحد وأعطيت له الهمزة متعدي لأهلي مثلا عالم إذا أعطي أعلم يقول ثلاثة ولكن ضرب وقلت له أضرب اللي فيه جوج ملي يكون فاهمة وتقول أفهم اللي يقول فيه جوج معنى الهمزة للنقل دائما تزيد له درجة شنو تزيد له درجة إذا كان لازم شنو غنوصلو الواحد إذا كان واحد جوج ولا كان جوج ثلاثة هذا وعدي لازم هذا هو النقل التضعيف التضعيف هو تجين العين للكلمة وضغط فيها جوج هذا هو المغرب التضعيف شنو التضعيف؟ مثلا عين الكلمة تضعفها تصيغ فيها حرفين كارما تقول لي كارما عالما تقول لي علاما خرج خرج حتى هو بحاله حتى هو اللي يكون الفعل ناقص تزيد فيه حتى هو تزيد فيه ولكن المتعدي الواحد وضعفته عم تزيد فيه هذا التضعيف التضعيف كاين تضمين التضمين في الحقيقة التعدي غير صورة بحال ايش تعزم عقدة النكاح إذا هو عزم على هذا الأمر عزمت على دراسة العلم عزمت ولكن من ذو اللي عزم بمعنى نوى للضمن بمعنى نوى للتعدى ولكن الصورة للمتعدي غهبق ذل لازم غهبق ذل لازم في ذل لازم غهبق ذل لازم وإنما غير التضمين غير صورة هذا التعدي كيفاش يكون حقيقة ولا حكما حكما كاين المفاعلة المفاعلة اللي يكون الفعل جالسة ما يضغط جالسة تولي المغالبة في الجلوس جالسته فغلبته في الجلوس لا تولي متعدي يعني. مثلا هي جالسة أعطي له المفاعلة كيفاش تولي إذا المعنى جالسة غالبته معنى هو اللي يجلس ولا نجلس أنا غلبته كاين ديك المغالبة في الفعل تقول مثلا كرمت أكرمه معنى أفوقه في الكرم حتى هو اللي يولي متعدي يقول فعل لازم ولكن تقول فيه المغالبة حتى هو اللي كذلك الطلب مثلا الفعل يكون لازم وتعطي له السين وتسد الطلب يولي طاعم مثلا يولي استطعم يولي متعدي أو لا يكون ديك قابوحة يولي استقبح الظلمة يولي السين تسد تعد ذات النسبة ملي يولي السين تسد العدي كذلك ولا هذا الله إسقاط الخافض إسقاط الخافض يكون في الصورة اللي هو في الحقيقة لازم في الصورة يولي أنه متعد هذا قول المصنف رحمه الله وعدي لازما إلا أنها تعدي ذات التضعيف لا ما كانش همزة الكلمة همزة الكلمة ما تضعفش مثلا سأل قل سأل طول ناء قل ناء تقدمنا ذلك ممنوع ذلك في الأول اللي يمكن نخفه ويمكن نسهله ويمكن في الأخير ذلك ولكن في الوسط ما يكون صعيب معنى إذا تضعيف بعين الكلمة بالهمزة يتضعف ولا ما يضعفش وعدي لازما بحرف جاهي وإذا كان بالهذي يكون قليل حداها ندهانا لا قليلا لا لأن سهي من حروف الحق سيكون هي جائز ولكن قليل، أما الهمزة يكون ممنوع. هذا قول المصنف رحمه الله، وعدي لازما بحق في جاري، والحرف هنا بما يناسب اللي ذي نسب جيبه بغي نسب البال على حسب المعنى الفعش من حرف يطلب وش حق خص ولا على حسب طلب الفعل، على حسب طلب الفعل. وإن حذف شكون حذف حرف فالنصب للمجاري يولي منصوب. مثلا كنت نقول مارانتو بيزيد مش نقول مارانتو زيدا، كنت نقول تامورون بالديار نقول تامورون الديار يولي منصوب. هذا النصب هذا اختلفوا فيه واش منصوب بفعل او باسقاط الجر. كاين العلماء يقولوا تامورون الديار ديك الديار منصوب تامورون، يقول لك لا هو منصوب على نصب خافض، هذاك فيه خلاف. هذا واضح العباره؟ فاذا هذا الفعل هذا إذا سقط هذا الحرف يولي ذلك المجرور منصوبا، هذه القاعدة يولي منصوب. إلا أن توجيه النصب اختلفوا واش هو منصوب بذلك الفعل أو مسقوط بنازل الخافض، هذا معروف هذه المسألة دخيلة. وإن حذف فالنصب للمجرد. ثم قال المصنف نقلان وفي أن وأن الطريق. شنو اللي يعمل المصنف هنا؟ اللي قسم هذا الحرف، هذا الحرف قد يكون نقلا وقد يكون مضطردا. هذا شيء يسمى هنايا هذا التقسيم. معنا المصنف اولا تكلمنا على حكم اللازم شنو هو، يتعدى بالحق بالجا يمكن يتحذف هذا الحق يمكن، مي اللي تحذف شنو اللي يولي المجرور منصوب، منصوب قطعا. ولكن طريقه النصب باش هذه ما تكلمش عليها المصنف، قيل بالفعلي وقيل بالاسقاطي. ثم هذا الحذف هذا ينقسم اما نقلا مضطردا. فهاد الجوج أن وأن يتلي شنو يكون؟ زيد عليها كي كما زاد في الموضح، شحال هذو؟ ثلاثة اللي يكون والباقي يكون نقلا. قال نقلا، كلمة نقلا هذاك نقلا تكون منصوبة بفعل محذوف أي يحذف نقلا. إذا النقل واش يرجع للمنصوب أو يرجع للحذف؟ للحذف، لأن النصب لا كاينش، لأن لم عملناها للنصب مش يولي ينصب نقلا. وش غيكون الجر ديالو؟ مضطرب. إذا على هذا تمرون الضياري يكون مضطرب. واش كاين شي واحد يقول هذه؟ واش تقدر تقول هذه؟ مايمكنش. ولهذا يتعين يكون نقلا يرجع للحذف. أما إذا عملناها للنصب شو غيكون نقلا؟ النصب. إيوا واش غيكون المجرور؟ إذا كنت مش كنت مش تجيبش الحرف كيفاش نقول؟ وهذه يقدر مش واحد يقولها هذا ما يكونش. فاذا هنا القضيه ديال النصب التبعيه، اما الكلام هنا ماشي على النصب، الكلام على الحذف الذي ينقسم لقسمين هو الحذف. اما قضيه النصب هي من باب التبعيه. واضح؟ قال المصنف نقلا وفي ان وان وكي يضطردوا. شنو يضطردوا؟ حذف. شنو السبب اللي اضطرد الحذف السي ربيع مع هاد ثلاثة؟ شنو؟ نعم؟ هذا هو الجواب الصحيح. مثلا أن كلمة آن موصول حرفي، والموصول الحرفي عنده الصيغة. أن موصول حرفي، والموصول الحرفي عنده الصيغة. وكي موصول حرفي، هذا ماذا يطول نخفه بحرف. صافي. ولهذا كان الحذف هنا مضطردا. العلة في ذلك هو أن هذه الأدوات هي من باب الموصولة الحرفية، والموصولة الحرفية تطول بصليتها. إلا أن هنا الصلة كاينة. شنو ما كاينش؟ شنو الفرق بين الموصول الاسمي والموصول الحرفي؟ سي ياسين. هذه موصولات والذي والتي هي موصولات. شنو يكون الفرق؟ الموصولة الاسمية تحتاج إلى عائد، هذا ما عداش العائد. الموصولة الاسمية الذي والتي ومن ما الذي تحتاج إلى عائد، بمعنى تحتاج إلى رابط. هل تحتاج إلى رابط؟ ما احتاج. علاش ما نحتاج إلى رابط؟ قول السياسي انت. علاش؟ لأن حروف والعوائد تكون على الأسماء، لأن الضمائر تعود على الأسماء. هذه حروف مش القبل عائد. مزين. هي الصلة كاينة، خلاص الصلة، الصلة في باب الأسماء يكون عند العائد، هذه ما عندهاش العائد، معنى هذه تسمى الضمير يربط بين الصلة والموصول، هذه ما عندهاش الضمير يربط بين الموصول. ما هو السبب؟ هذه حروف، والحروف ماشي من شأنها يعود عليها الضمائر، تعود على الأسماء. قال وفي أن وأن يضطردوا، هذا أن وأن يضطردوا قيد إذا أمن اللبس، لا بد من أمن اللبس، أما إذا ما كان شيء يأمن اللبس لا. وهذا الأمن اللبسي لو تقيد قيدين، شو نقص يكون؟ نعرف الحرف، النوعية للحرف، ونعرف الموضوع اللي تحرك منه. شحال قولوا؟ جوج. معنى نأمن اللبس بأمرين، شنو بأمرين؟ النوعية للحرف، شو من الحرف اللي تحذف ومي تحذف، لابد من هذا. أما إذا ما عرفنا شنو النوعية للحرف، أما إذا الحرف عرفنا ولكن مينو تهو اللبس، لابد من جوج. معنى إذا راغبت زيدا، ما عرفتش واش راغبت فيه أو راغبت عنه، سكتوا في السياق القراء، لأن لك أنا راغبت زيدا فيه راه محبوب، ولك أنا راغبت عنه راه مكروه. إذا قصد يتعين الحرف ما نحسوش، تتعين الحرف. إذا كان قصد بجوج بهم، هذه قضية أخرى، قضية الإجمال، هذا يكون إجمال يكون مقصود، معنى إذا قصد الإجمال هذا يكون صحيح، معنى ليكون هذا مقبول وهذا مقبول، هذا هي. أما إذا ما كان ماشي هيدا قصوم يتحذفش. كذلك إذا كان الحرف معروف شنو هو ولكن مينو تهو ميجوش، فحال ياش بغيت القلم السكينة، واش بغيت بالقلم أو بغيت بالسكينة، الحرف كاين، لأن تقدر يكون فيها القلب، لأن في الحقيقة البغصة تدخل على القلم، بغيت بالقلم ولكن تقدر يكون قضية مقلوبة، يجوز يكون العكس. ما هي في الحقيقة بغيت السكينة بالقلم، معنى السكين، ويقدر يكون لا ما غيتو بالسكين القلمة، وهو الأصل، لأن شكون الآلة هي السكين، بعد ما خصها تدخل الآلة. ومع ذلك الموضوع ماشي معين، لأن هذا تجي في واحد الحديث اليوم يكون القراوة، في ضرب الأرض بيده، ضرب بالأرض يده، هي تجي جات في واحدة وهيدا، مع أن في الحقيقة ضرب الأرض بيده ماشي ضرب الأرض بيده، ضرب كذا، ولكن كاين القلب في اللغة العربية ويكون تسمى أصغر. معنى إذا لم تعينش الموضوع الحق، إذا ما عرفناش الحق، هذا معنى أن اللبس كعجبت من أن يدو، هنا كعجبت من أن يدو، واش المثال اللي مأمون اللبس ولا اللي فيه اللبس؟ قول السي أنت شنو اسمك؟ سفيان، هذا المثال اللي فيه اللبس أو المثال اللي ما فيهش اللبس؟ واش المثال مع أمن لبسين أو المثال، واش المثال لبسين أو مثال أمن لبسين؟ ما تسمعوش، شوف عجبتو مع أمن لبسين كعجبتو، واش عجبتو من يدي؟ واش هذا المثال لبسين أو مثال أمن لبسين؟ إذا كان الحرف محذوف هنا ومضطرد، تقدير هذا الحرف ها؟ عجبت منه، عجبت من كذا، عجبت من هذا، شو من تقدير هذا؟ المين ومضطرد وما هناش منكم، لأن لو كان هذا اللبس كان خصو الحرف للتذكار، إذا كان أمل لللبس شو نقص يكون هنا؟ ايوا ما هناش الحرف مذكور، اذا هذا مثال امن اللبسي، اذا كان هذا مثال لللبسي شنو خص يكون؟ الحرف مذكور، والحرف غيبت فيه اثنين عنده الفيه هو مش مذكور، هذا دليل على انه مثال بنو لامن اللبسي، وتقدير الحرف من هنايا. قال الامام رحمه الله عاجبت من امن، هذا ملي يتحذف العلماء اختلفوا واش هو في محل نصبين أو في محل جرين أو يجوز فيه الوجهان، هذا معروف الفرغ السيبويه يجوز وجهان معروف، هذا قول الإمام رحمه الله نقلا وفي أن وأن يضطرد. من هذه الأمثلة قول الله جل جلاله أو عجبتم أن جاءكم، كين محذوف؟ عجبتم أن جاء، أي من أن جاء، من مجيئكم. كذلك شهد الله أنه فيها، شهد الله بأنه. كذلك كي لا يكون دولة بين الغنياء، أي لكي لا يكون دولة، شحال هذو؟ ثلاثة، هذا هو في القرآن. هنا يزاد على هذا ذي زيلو دخلت الدار تهي كثيرة وشائعة، وذي زيلو اعتكفت المسجد تهي ذي زيلوها، وذي زيلو اللي فيها اللام جئت المفعول لأجله جئتك إكراما تهو كثيرا، ذي زيلو فيها فلينظر في الاستفهام ديكم باب التعليق فلينظر أيها أسكب، ذي زيلو ليت شعري، ذي زيدو برايت القلم أي بالقلم، وذي زيدو اختار عندك من نزع الخافض اختار. هذه عشرة الأمثلة كلها فيها الحق موجود، وإنما ذي اختار فغير في القوة للحذف. شو شحال الأمثلة؟ أو عجبت وان جاءكم شهد الله أنه لا إله إلا هو كي لا يكون، هذا من باب المضطرد، جوج عند المصنف واحد زاد الموضع. أما دخلت الدار واعتكبت المسجد وجئت، دخلت الدار واعتكبت المسجد في ذجي، تجي في ديك الظرف المختص منصب، لأن الظرف المختص يكون مجرور. واضح ولا؟ الظرف المختص شنو يجب فيه؟ جر. بحال ايش؟ قل جلست في الدار، إذا خصك تقول جلست في الدار، اشتريت في الدار. شوف جلست في الدار، أما اللي عملت هنا اشتريت الدار، يتلبس لا المفعول به ليها ماشي يتلبس الى خصنايد. شنو السبب اللي يتعين لك حرف الجر؟ لاجل اللبس. ولكن وردت امثله في باب المختص هي منصوبه. شنو ورد؟ ورد دخلت الدار واعتكفت المسجد، وديك توجهت مكه في حال شيء معروف سياتي ان شاء الله في المفعول فيه. هذيك وردت، هذيك العلماء اختلفوا في التوجيه. هذيك دخلت الدار واش نعملوها مفعول به حقيقة، أو نعملوها على نزع الخافض، أو نعرفها على التشبيه بالظرف، على نلحقها بالظرف، هذه معروفة فيها المتيئة إن شاء الله. هذه هي اللي في هذه الإشكال اللي قلنا الطلبة كان يكون يظهرهم المسجد على هذه. ذلك بالطيرادين اللي تسمى والزيد ومشي زيد اللي تسمى على هذا. أما جئتك إكراما هذه كثيرة، ماشي ثلاثة الدار تسمى، إذا كان الألف واللام شنو غيكون؟ جئت للإكرام. ولكن جئت إكراما شكون يكون حسن؟ النصب. ولكن بالإضافة لوجه وجهان سيأتي هذا في المفعول لأجله. المفعول لأجله إذا كان مجردا جئت إكراما، ما الأحسن؟ النصب. إذا كان في الألف واللام جئت للإكرام إلى الجرسين، ولكن المضافة جئت إكرامك يكون وجهان، يكون النصب لا سيأتي. إذن هذا من نوع القياس. فلينظر أيها، أي فلينظر في أيها. كذلك ليت شعري، ليت شعري بكذا، ليت شعري، ليت علمي بكذا. اخترت راه كنا تكون ملك الثاني على نزع القافض، هذا قول المصنف رحمه الله. وثم هذا الامام الشمولي ذكر هذا الانواع اللي ورد فيها الحرف. كاين واحد النوع يكون مضطرد الورود والفصاحه ولا نظره، هي شكرته نصحته. إذا شكرته نصحته ما له هذا؟ هذا كثير الورود مضطرد واضح، وفي فاصح وكيش نظرة. النوع الثاني تكون الفصاحة والنظرة. لأقعدن لهم صراطك، لأقعدن لهم في صراطك، هذيك نادر. هذيك الفصاحة كاينة، ولكن النظرة كاين. الضعف والندرة هو مرتو زيد، مرتو بزيد هذا كنتفهم. كاين ضرورة هو هذا أليت حب العراقي، شحال درجتنا؟ شوف أربعة. كاين الفصاح مضطر للطراد والفصاحة وعدم الندرة، هو شكرته. كاين الفصاحة والندرة لأقعدن لهم صراطك مستقيمة. كاين الضعف والندرة هو مرتو زيد، مرتو بزيد هذا نادر. كاين اللي خاص بالشعر هو هذا البيت هذا، أليت حب العراق، معنى أليت حب العراق؟ عالى، لأن الحلف عالى، ليقول الذين الناس عالى، هذا قول المصنف رحمه الله. وعدي لازما بحق جاره وينحذي فالنصب للنباغي نقله في أنه أن يضطهدوا مع من الكازم أن يضوا ثم قال المصنف والأصل صفق فاعل فعمل الكمال من ألبسة وكم نزار اليمن علاش مش بدي يتكلم المصنف رحمه الله شنو الموضوع اللي غنتكلم عليه قول السي تيطاوني حمزة من هنا الأخر الكلام على ابن الباب شنو فيها السي هشام الباب هذه كاملة شنو فيها قول السي هشام القرطبي الباب باب الحديث عن الباب هذه دابا هاد الشهيده ما ينفعكش تشوف فيها يمكن تنفعك ما عندها نفع واش غالبا تشوف الاصل غالبا الاصل غادي تشبغك العقل ديالك مزيان غادي تشغل النظام مابقاش ما عندها والو تفائده ديالك والاصل ما عندها تفائده لا يمكن تطلع الابيات ممكن قدرت ديش عاجة أما هيدا ما ديوال شنو الموضوع السياسي الباب كاملة الباب كاملة شنو فيها أيوة إيش من كلام إيش من جهة ثم شنو العلامة هذا المتعدي ضابط المتعدي شنو حكمه؟ شنو نصبه؟ ينصب المفعول وظيفته ينصب المفعول به لازم شنو ضابطه؟ ما لا ما لا أو علامة وجودية من جهتي من جهة الأرض ثم حكمه؟ أحكامه لازم فين هو وعدي لازما بحرف البيتين هذيك البيتين تتكلم على أحكام اللازم معنى وظيفة اللازم فإذا الباب أصبح يتكلم على ضابط المتعدي أي علامة المتعدي وحكمه وعلامة اللازم وأحكامه أما علامة المتعدي في قوله أن تصل به هو حكمه فصل به مفعوله مع القيود أما علامة اللازم قول المصنف رحمه الله وغير المعد لازم ثم العلامة العدمية والعلامة الوجودية العلامة الوجودية من جهة الوزن من جهة المعنى ثم أحكامه وعدي لازم يعني فاش غندخلوا إن شاء الله هنا الكلام بين المفعولين من جهة الترتيب كلام هنا من جهة المفعولين من جهة الترتيب هذا هو الموضوع كلام هنا من جهة المفعولين من جهة من جهة الترتيب هو قوله والأصل صدق فاعل ثم الكلام من جهة حذف وحذف فضلة فعل ثم الكلام من جهة حذف العامل شحال هذو إذن الكلام هنا من ثلاثة وجوه أولا من جهة الترتيب والأصل صدق فاعل مع أن كمال من المزق نصر اليمان مع قوله ويلزم الأصل من وجه الآراء وتركوا هذا الكلام على من على الترتيب ثم الكلام على الحذف وحذف فضلة الأجيز إن لم يضر ثم الكلام على حذف العامل ويحذف الناصب إن علم شحال هذا ثلاثة إذا الكلام على المفعول به من هذه الجهات أولا الترتيب بين المعمولين بين المفعولين ماشي الترتيب بين الفاعل لا الترتيب بين المفعولين الترتيب هنا بين المفعولين واش بين الفعل والفاعل وبين المفعولين أما الترتيب بين الفعل والفاعل في عقلنا فين قرينة في باب الفاعل ثم قرينة الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول والفعل ثم هذا هو البحث كان البحث ثم الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول وبين الفعل والمفعول أما هنا الترتيب بين المفعولين بين مفعولين جوج هذا هو المراد ثم الكلام على الحذف كلام ديالاش الحذف شمن الحذف ماشي العمدة أما العمدة قرينة ولا تجهنا بلا دليل هذاك في العمده المفعول اللي عمده ماشي هو محلو هذا تقدم هنا دي يتكلم المصنف على الحذف بالفضل اما العمده تقدم في باب ظل واخواتها ثم يتكلم ايضا على ابن على العامل على ضرب واش يتحذف ولا ما يتحذفش شوف المصنف في باب الفضل عمل قال اجز مطلقا ولكن يتكلم على الناصب هو قال العلماء شنو الفرق بينهما سياسين لان ما يعمل فضل ضربته زيدا قال سيدي تحذف واخا ما يكونش الدليل ولكن يتكلم على ضربته قال صد الدليل عن حذفه كيفاش قول السياسيين تبطوني انت يلا جاوب قولوا جاوب يلا شنو سيتا لان ضربته فعل وفاعل وفعل وفاعل راه عمده عمده خصو الدليل اما ضربته زيدا فضل وخا ماكش عند الدليل هذا هو الفرق بينهم ضربته فعل وفاعل فعل مسند وفاعل مسند اليه شي اسم هذا واش عمده اللي يحيدوها وها هذه خصها الدليل ولكن بالنسبه لزيدا شي اسم فضل هذا هو الفرق بينهم اذا لماذا شرط المصنف رحمه الله في زيدا هذا غير مثال زيدا وخا ما ولكن بالنسبة لضربته قال إن علم ويحذف النصب وإن علم لأنها عمدة ولكن وحذف فضلة إلا هذه ثلاثة الحاجات هنا وضح العمل سري إذا باش ما تخلطوناش مع ما تقدم يعني عناد تكلمنا على المفعول به في باب الفاعل ولكن ماشي هي هذه الجهة هذه تكلمنا تسمى على الترتيب ولكن ماشي هو هذا البحث هذا واش هو هذا البحث هذا؟ لا هذا تسمى كان العلاقة ديال الفعل والفاعل والفعل والفاعل تسمى كان الموضوع معنا اما لان المفعولين هنا مفعولين ويلزموا الاصل المشمول الاعراض بين المفعولين معنا في جوج المفاعل مع بعضهم اما في باب ظن كنا في باب العمده هنا في باب الفضل ثم وحذف فضله اجيز هنا باب الحذف باب الحذف ما تقدمش فيما تقدم واش تقدمت في باب الحذف ما تقدمش هذا باب الحذف هنا هذا ما تقدمش هذا الحذف اللي تقدم في المبتدا والخبر هذاك حذف العمده هذا ويحلف ما يعلم جائز كذا وكذا هذاك في باب المبتدا والخبر العمل وفي ظن واخواتها كذلك في العمل في المنصوبات اما هذا المنصوبات الفضل هذا هو الموضوع خليها تسمع بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ولا تمشي في هذه المراحل يمكن الاستغناء عن الفضل ما راح نحل لهنا حل لك ان يكون عنده شيء حكمه حوا ما خلقنا السماء والارض لان المقصود ماشي ولا تمشي قيد بالصفة هو في حد ذاته فضلة ولكن جاءت من الخارج ما يتحذفش هو فضلة يتحذف هو يتحذف ولكن محل ذلك ما لم يكن مانع إذن هنا جاء المانع لأن المقصود يمكنش الله ينهيك على المشي مش من فائدة بالمشي الذي ينهي على صفة في المشي ماشي اسم غير حوى ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما انت بدخل وقت ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وجب شيء لاعبة لاعبين الكلام اللي يكون باطل هذا فيه الكذوب هذا معنى القاعده في الفضله لا تسحب البلاد ولكن في بعض الاوقات يتعين ذكرها علاش يتعين ذكرها لغرض كهذا المثال اللي قلت التعدي الفعلي ولزومه الفعل على قسمين متعد ولازم فبدا بالمتعدي فقال علامه الفعل المعد ان تصل ها غير مصدر به نحو عميد ان تصل ها او غير مصدر هذه ها او غير مصدر ولا الضمير هذا يعني ان علامه الفعل المتعدي جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو زيد ضربه عمرو والخير عمله زيد واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فانها تتصل بالمتعدي واللازم فليست علامه لواحد منهما فعلامه مبتدا وخبره ان تصل وهاء مفعول بتصل وبه متعلق بتصل ثم قال تصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعلين نحو تضبط الكتب يعني أن الفعل المتعدي ينصب المفعول به إذا لم ينب عن الفاعل فإذا ناب عن الفاعل كان مرفوعا كما تقدم في بابه هذا القيد ماشي يرجع للفعل القيد يرجع للمفعول به مع المفعول يكون منصوب محل ذلك ما لم ينب أما القيد الذي يرجع للفعل هو القناة التضمين محله يتعدى لا ما تتضمن شيء أمو إليك اللازم. وفهم من قوله فانصب به أن الناصب للمفعول به الفعل وهو أصح الأقوال. وهو أصح القول هو اللي قمي يقول قيل الفعل فاعل فعل فعل فعل مفعولية أربعة الأقوال هذا واحد منهم. وإعراب البيت واضح ثم قال ولزم غير معد وحتم لزوم أفعل السجايا كناهم يعني أن ما لا يصح أن يتصل به ضمير غير المصدر فهو لازم. شيء ضمير غير المصدر ماشي ضمير غير المصدر لأن كاين الفرق لأن من الأمثلة ضميرون لأن كاين الضمير ماشي المصدر واش تكون هذه واش كاين الضمير ضمير غير المصدر أي معنى ضمير لا يعود على المصدر بالإضافة هذه ضمير لأن لما عملت ضمير غير المصدر مش يكون لأن كاين واحد ضمير المصدر كاين ضمير يكون هذه أن يتصل به ضمير غير المصدر ماشي هذا القول هذا هو الخطا اللي كاين عند الناس غالبا الناس اللي خذ اللي قاري الطلبه ما يعرفش يقاري الطلبه مثلا دي هذه وبتجري توقف الحال ماشي قلت لك انا العيد متوقف شي يتوقف ولكن ماشي القاعده نتي مثلا ماشي القاعده ممكن يتوقف يقدر العباره اشكال في يشوفها يمكن هذه كل هذه اكابر من العلماء غادي يتوقف ماشي احنا طلبه ولكن الانسان كامل مطموس ما هو هذه ما بزاف هذاك عيب كبير هذا أن يتصل به ضمير غير المصدر فهو لازم ويقال فيه غير متعدد وقاصر ولازم خبر مقدم وغير معد مبتدأ مؤخر ثم إن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعنى ومنه ما يستدل على لزومه بوزنه وقد شرع في بيان ذلك فقال وحتم اللزوم أفعال وحتم لزوم أفعال السجايا كنهب هذا مما يستدل على لزومه بمعناه وهو أن يكون دالا على السجايا أي الطبائع وهو ما دل على معنى قائم بفاعل لازم له ثم مثل ذلك بقوله كلهم ومعناه كثر أكله ومثاله حمق بكسر الميم وضمها ثم قال كدفع لل والمضاهق عن ساسا ومقتضى نظفة أو دنسة هذا مما يستدل على لزومه بوزنه وهو فعلل كقشعر واطمأن وفعلل كحرنجم وقعنسس والمضاهي المشابه واصطلاحه في هذا الكتاب أنه إذا علق الحكم على شبه شيء فالمراد به ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال وقعنسس ومضاهيه وفعلل مبتدأ لأن الظاهر ديال القنص والمضاهي قعنسس كان المسلم يتكلم شيء قعنسس يتكلم غير الذي يشبه قعنسس يقول لك القائد ديالو وغاه قعنسس والذي يشبهه والمضاهي معطوف على فعلل وقعنسس معطوف مفعول بالمضاهي ويجوز أن يكون فاعلا بالمضاهي أي والذي ضاهاه قعنسس ثم قال وما اقتضى نظافة أو دنسة نحو وضوء وطهر في النظافة لا شد طهر واش مش يتكلم على المصدر ولا يتكلم على الفعل لا وضوء أو طهر نحو وضوء نحو وضوء في النظافة ونادو ونجس في النجاسة نحو وضوء قول عندما تقول لي ويد همزة وضوء وطهر وذي تكلم على الأفعال ليس على المصادر واش بحثون في الأفعال أو في المصادر في الأفعال زين نحو وضوء وطهر في النظافة ونجس في النجاسة لا تاي نجس ونجس في النجاسة وقذر ودنس في الدنس وما وصولة مطوبة عن المضاي ثم قال أو عرضا أو طوعا معدة لواحدين كمده فامتد وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بفاعل غير لازم له نحو مرض وكسل ونشط أو عرضا معطوف على دنس المصلي رحمه الله ونجس وقذر بضم العين وكصفهما قلنا جوس وناجيس والقذر وقذر جوز ناجوس ونجس قذر وقذر بضم العين وكصفهما جوج ثم قال أو طاوع المعد لواحد كامتده فامتد يعني أن من علامة لزوم الفعل أن يكون مطاوعا لفعل متعد إلى واحد ومعنى المطاوعة قبول أثر الفعل المطاوع إلى مطاوعي نحو دحرشه فتدحرج ومددت الثوب فامتد هذا قبول الفعل أثر الفعل المطاوعي المنصوب عليك قبول أثر اسم مفعول مطاوعي اللي لازم هو المطاوع واللولي المتعدي هو المطاوع لأن هذا قبل الأثر هذا أثر الفعل المضارع نحو دحرجته فتدحرج ومددت الثوب فامتد واحترز بقوله لواحد من المطاوع المتعدي للدين من المطاوع المتعدي للدين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدا الحساب فتعلمه ثم قال لا لواحد من المطاوع المتعدي الاثنين فإنه متعد من المطاوع المتعدي الاثنين المطاوع المتعدي الاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدا الحساب فتعلمه ثم قال وأدي لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمجر يعني أن الفعل اللازم إذا طلب مفعولا من جهة معنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدي إليه بحرف الجر نحو مررت بزيد وآليت على أمر ثم قال وإن حذف فالنصب للمجر يعني أن حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين موقوف على السماء ومضطرد وقد أشار إلى الأول بقوله نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أن لنفسك أجبت أن يدوم أي سماعا كقول الشاعر آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس أي آليت على حب العراق فحذف حرف الجر وانتصب المجرور وظاهر قوله نقلا أن النقل راجع للنصب وليس كذلك بل هو راجع إلى حد حرف الجر وأما النصب فليس بنقل وأشار إلى الثاني بقوله وفي أن وأن وفي أن وأن يضطرد مع أن لنفسك أجبت أن يدو يعني أن حذف حرف الجر مع أن وأن المصدريتين مضطرد إذا أمن اللبس فتقول عجبت من أنك تقوم وعجبت أنك تقوم وعجبت أن يدو أي يا طدية واحترز بقوله مع أن لبس من نحو رغبت في أن تقوم ورغبت عن أن تقوم ولا يجوز حذف حرف الجر لأن لئلا يلتبس وإنما اضطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة واختلف في موضع ما بعد الحذف فقيل في موضع جر وقيل في موضع نصب وهو أقيس وقوله وإن حذف حرف شرط وأدغم فاء حذف في فاء الجواب بعد تسكينها ونقلا مصدر في موضع الحال من الحذف المفهوم من حذف وفاعل يضطرد ضمير عائد على الحذف المفهوم من حذف أيضا ثم قال والأصل السابق فاعل على الكمال.